قد يولد الإنسان من أبوين كافرين فيصبح وليا لله، لأن الولاية أمر مكتسب والنبوة بالاصطفاء. النبي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من شاء من عباده، يصطفيهم اصطفاء ويختارهم اختيارا ويربيهم تربية خاصة ويوحي إليه. النبوة بالاصطفاء، لكن الولاية بالاكتساب، تكتسب أنت الولاية بصرف النظر عن أبويك وعن أصلك وفرعك. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله ويتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، يكتسب. لما تكتسب الولاية؟ بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. بيّن الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كيف نكتسب الولاية، انتبهوا. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.